بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام أنتم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيدا طيبا مباركا مليئة أيامه بالخيرات والأمن والسلام والاستقرار على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العام القابل حجة لبيته الحرام. على بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المفسر رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة مستقره ومتقلبه ومرتعه ومثواه، ونفعه فيه وبعلومه وبعلومه فينا وبعلوم جميع مشايخنا وبأبنائهم وببركاتهم في الدارين. آمين. قال رضي الله عنه عند تفسيره لقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، حكاية حال ماضية. حكاية حال ماضية، يعني القرآن الكريم هنا يقول: وإذ يرفع، أي واذكر أيها الرسول الكريم وقت رفع إبراهيم لقواعد البيت. ورفع إبراهيم عليه السلام لقواعد البيت أمر مضى، أم سيرفع؟ مضى، يبقى ليس حالا ولا استقبالا، وإنما هو أمر مضى، حكاية حال ماضية. نعم. وإخبار عما وقع من تكليف الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام برفع القواعد من البيت. وتأمل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، لم يقل وإذ ينشئ إبراهيم القواعد، لأن هناك فرق بين الرفع والإنشاء. فالرفع فيه دلالة على أن البيت كان موجودا، إلا أن عوامل التعرية وطول الزمن طمست معالمه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجدد هذه المعالم، فكان تجديدها على يد نبي الله إبراهيم عليه السلام. إنما البيت في الإنشاء أنشئ من لدن آدم عليه السلام، أنشئ من لدن آدم عليه السلام. ومن هنا يقول العلماء: إن البيت بنته الملائكة لآدم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وضع للناس، وأول الناس آدم، وأول الناس آدم عليه السلام. والدليل على أن البيت كان موجودا ولم يكن سيدنا إبراهيم عليه السلام منشئا ومؤسسا له، وإنما كان مظهرا ورافعا لقواعده ومخرجا لمعالم هذا البيت بعد أن طمست، قول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي دللناه. ودليل آخر قول إبراهيم حينما أودع ولده إسماعيل وهو طفل صغير وتركه مع أمه في هذا المكان الذي أمره الله تبارك وتعالى أن يوضع فيه إسماعيل عليه السلام، لما ترك ولده وأمه وولى دعا ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وما كان رفع إبراهيم القواعد من البيت ومشاركة سيدنا إسماعيل لأبيه في هذا الرفع إلا بعد أن شب عن الطوق إسماعيل وبلغ مبلغ الشباب، فكان يعاون أباه في رفع القواعد. فلو لم يكن البيت كان موجودا كيف يدعو إبراهيم عليه السلام من أجل أن يطمئن على فلذة كبده قائلا: عند بيتك المحرم؟ نعم. قال رحمه الله: حكاية حال ماضية، والقواعد جمع قاعدة، وهي الفتاة صفة غالب، وهي الفتاة صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات، ولعله مجاز من المقابل للقيام، ومنه قعدك الله. نعم. ورفعها وأورطها البناء عليها. رفعها نعم. رفعها البناء عليها. فإنه ينزلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع، ويحتمل أن يراد بها سافات البناء، فإن كل ساف قاعدة ما يوضع فوقه ويرفعها بناؤها. وفي المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى حجه، وفي إبهام القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها. طيب، وقيل المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه، يعني قول ليس قويا إلا أنه لا يتنافى مع القول الأول الذي بين العلماء والمفسرون أن المقصود برفع القواعد هنا ما صنعه إبراهيم عليه السلام من تشييد لها وبناء حسي، لأنه ما دام أمر بتشييد هذه القواعد ورفع هذه القواعد التي هي في الأصل موجودة فبرفع البناء يفهم هذا الرفع أن الله أراد لبيته أن يعلو شأنه وأن ترتفع مكانته عند الناس. ومن هنا بعد أن فرغ إبراهيم من رفع القواعد أمره ربه أن يدعو الناس إلى حجه، فقال إبراهيم: يا ربي كيف يسمعونني أنت تأمرني أن أؤذن في الناس بالحج كيف يسمعونني؟ قال الله له: عليك النداء وعلينا البلاغ، عليك النداء وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم عليه السلام في أعلى ربوة فنادى بالناس بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ماشين، وعلى كل ضامر، أي راكبين دوابهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال المفسرون: طوى الله حجب الزمن وتقاربت الأرض، فكل من سمع نداء إبراهيم فلبى هذا النداء مرة سيحج مرة، مرتين سيحج مرتين، ثلاثا سيحج ثلاثا. كل من سمع نداء إبراهيم فلبى، أي أجاب هذا النداء. نعم، إذن في هذا دلالة على رفعة شأن البيت وتعظيمه وعلو مكانته التي كتبها الله تبارك وتعالى له. ولولا أن هذا البيت ذو شأن ومكانة عند الله ما أمر الله الملائكة أن تبنيه أولا لآدم، وما أمر الله إبراهيم بعد أن صنعت عوامل التعرية وما صنعت بهذا البيت أن يجلي معالمه وأن يرفع قواعده ليظهر مرة أخرى ليكون مثابة للناس وأمنا. فكل هذا فيه دلالة على شرف ومكانة هذا البيت عند الله، لأنه أول بيت وضع للناس. ولذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس أولا، قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 40. قال الراوي: لا أدري، 40 يوما أم 40 سنة؟ لا أدري، 40 يوما أم 40 سنة، أي المسافة التي بين البيتين في البناء والتشييد هي مدة 40، سواء كانت 40 يوما أو كانت 40 سنة. وفضل البيت الحرام لا يخفى على أحد، ويكفيه أن الصلاة فيه 100,000 صلاة. الصلاة الواحدة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. نعم. قال رحمه الله واقعا: وقيل: المراد وصف مكانته واظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس الى حجه، وفي اذهان القواعد وتبيينها تقريب لشكلها. نعم. واسماعيل: واذ يرفع ابراهيم القواعد، لم يقل اي نوع من انواع القواعد. ثم قول: وتبيينها، يعني الله يفتح عليه بقوله من البيت، تفخيم لشأنها. نعم. وفي إبهام القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها. وإسماعيل كان يتناول، عرفتم الإبهام في كلمة القواعد لأنها لم تحدد، لم تعلم ما نوع القواعد، ثم بينها بقوله من البيت، في هذا دلالة على عظم شأنها. نعم. وإسماعيل كان يتناوله الحجارة، كان يناوله، إسماعيل كان يناول أباه الحجارة. نعم. وإسماعيل عليه السلام كان يناوله الحجارة، ولكنه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه. عطف عليه لما كان له مدخل في البناء، لأن البناء ومساعده، المساعد للبناء في البناء يعد بناء، المساعد للبناء في البناء يعد بناء، ولولا وجود المساعد ما استطاع البناء أن يقوم بمهمته. ومن هنا صح عطف إسماعيل على أبيه لمشاركة أبيه في هذا الرفع، في هذا الرفع لكونه كان يقوم بمناولة الأب الحجارة التي يرفع بها القواعد. نعم يا سيدي. قال رحمه الله رضي عنه: ولكنه لما كان له مدخل في البناء عُطف عليه، وقيل كان يبنيان في طرفين أو على الثلاث. ياه، ده شوف قول تاني كمان، قال لك لا ده المشاركة من إسماعيل مشاركة فعلية في وضع القواعد وليس في مناولة الأب، في وضع القواعد، فكان كل واحد منهما يبني طرفا من قواعد البيت، أو كان العمل بين الأب وابنه بالتناوب، يبني الأب ثم يستريح فيقوم الابن فيكمل بينهما مناوبة بالتناوب. يبقى المشاركة مشاركة حقيقية وليست قاصرة على مناولته لحجارة البناء. نعم. وإسماعيل كان يناوله الحجارة، ولكنه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه. هذا وجه. وقيل كان يبنيان في طرفين أو على الثناء. الله. نعم. قال تعالى: ربنا تقبل منا. قال المفسر رحمه الله: أن يقولا ربنا تقبل منا. نعم. وقد قرئ به والجملة حال منهما: إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا. قال تعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله: ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي مخلصين لك من أسلم وجهه، أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقاد. والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان. خلي بالك، ربنا وجعلنا مسلمين لك، إما أن يكون المراد ربنا واجعلنا مخلصين لك فيما نقوم به من عمل رفع القواعد من قولك أسلم وجهه إذا أخلص، أو مستسلمين لك من أسلم إذا استسلم وانقاد وخضع. والمراد هنا من هذا الدعاء إنشاء الاستسلام والتسليم والانقياد أم طلب الزيادة فيه؟ ها؟ طلب الزيادة، لأن الإسلام منهما موجود، الإسلام منهما موجود، فهو هنا طلب الزيادة فيه وليس إنشاء إسلام. زي بالضبط: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، كيف يدعو المهتدي بطلب الهداية وهو مهتدي؟ أي ثبتنا على الهداية أو زدنا من الهداية، ثبتنا على الهداية أو زدنا من الهداية. نعم. ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي مخلصين لك من أسلم وجهه، أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقاد. والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان أو الثبات عليه. نعم. وقرئ مسلمين. يبقى طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان له، أو المراد ثبتنا على ذلك. نعم، يعني ربنا سبحانه يقول يا أيها النبي اتق الله، كيف يأمر الله نبيه بالتقوى وهو إمام المتقين؟ قال العلماء أي دم على تقوى، دم على تقوى. نعم. وقرنا مسلمين على أن القراد أنفسهما وهاجر. ربنا واجعلنا مسلمين لك بالجمع، فيكون المقصود من هذا الدعاء إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل هاجر عليها السلام. نعم. لا، الاثنين فما فوقهما، أقل الجمع اثنان، هذا رأي، إنما الرأي الثاني الاثنان فما فوقهما جمعا. نعم. قال وقرئ المسلمين على أن المراد أنفسهما وهاجر، أو أن التثنية من مراتب الجمع. نعم، أو جاه رأيك، أو أن التثنية رتبة من مراتب الجمع، إنما هي مش مطلق. أيوة، لا هنا بيقول لك على أن التثنية من مراتب الجمع، للجمع مراتب، منها أن الاثنان جمع، رتبتان الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني معناها لابد على الأقل يكونوا ثلاثة، يكونوا إيه؟ ثلاثة. فقول البعض أن الاثنين أقل الجمع برتبة وليس مطلق الجمع، رتبة من مراتب الجمع، ده مقصود المصنف. ولذلك صح، على كده صح أن نطلق عليهما الاثنين المسلمين باعتبار أن التثنية من مراتب الجمع. أيوة، نعم، حتى ولو لم تدخل فيهما السيدة هاجر، إنما بدخول السيدة هاجر تحقق الجمع، إنه ثلاثة. نعم. قال تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي واجعل بعض ذريتنا، لأنه من للتبعيض، من للتبعيض، فليس كل ذرية إبراهيم وإسماعيل مسلمين، ليس كل ذرية إبراهيم وإسماعيل مسلمين، ولكنك ومن قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فهناك من ذريتك ظالم لا ينال هذا العهد، فمن هنا كذلك في قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ولم يقول في الدعاء ربنا واجعلنا مسلمين لك وذريتنا أمة مسلمة لك، فلو قال وذريتنا أمة مسلمة لك لكان قد طلب الإسلام لجميع نسلهما، لجميع نسلهما، ولله الحكمة البالغة، حينما أتى التعبير بقوله ومن ذريتنا فعلا رأينا من ذرية إبراهيم وإسماعيل من ليس على الإسلام، من ليس على الإسلام، فمن العرب يهود، ومن العرب نصارى، ومن العرب صابئة، بالك كذلك بالنسبة لإسحاق، أولاد إسحاق من ذريته كذا ومن ذريته كذا ومن ذريته كذا، إنما حينما قال ومن ذريتنا قصد بعض الذرية، وهذا ما تحقق لهم. تحقق لهم في البعض دون الكل، وتوج هذا البعض بأن كان فيهم النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي وجعل بعض ذريتنا، وإنما خص الذرية في الدعاء لأنهم أحق بالشفقة، ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع. وهذا شأن الصالحين، شأن الصالحين أن يخص الذرية بالدعاء، لا يهمل الآباء الدعاء لذريتهم، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. وفي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا هناك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن هنا على المسلم أن يخص ذريته بالدعاء، وأن يطلب من الله صلاح ذريته، لأنه متى صلحت الذرية كانت امتدادا له ومن سعيه، وأن ليس للإنسان إلا قال العلماء والولد الصالح من سعي أبيه. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعد النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاث أو ولد صالح يدعو له. نعم. وفي, وفي, وفي, وفي, وفي أول سورة مريم هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وفي سورة آل عمران هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي دعاء سيدنا زكريا أيضا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نعم. قال رسول الله وإنما نص الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع، وخص بعضهم لما أعلم أن في ذريتهما ظلما. نعم. وعلم أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله تعالى. يا الله، ثاني هذا الكلام، الكلام ده كبير جدا. وقصر بعضهم بما أعلم أن في ذريتهما ظلما وعلم أن ظلمة. أو ظلمة. نعم. لما أعلم أن في ذريتهما ظلما وعلم أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله تعالى، فإنه مما يشوش المعاش. يا سلام. ولذلك قيل لولا الحمقى لخربت الدنيا. يا الله، لولا وجود الحمقى لخربت الدنيا. وقيل أراد بالأمة وقيل أراد بالأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز أن تكون من للتبيين أو بيانية كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم قدم على المبين وفصل به بين العاطف والمعطوف. نعم. كما في قوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. أي خلق سبع سماوات وخلق مثلهن من الأرض. نعم. وأرناه من رأى بمعنى أبصر أو عرف، ولذلك أبصر يبقى الرؤية بصرية، وعرف يبقى الرؤية قلبية. نعم. يعني يحتمل الأمرين، وأرنا مناسكنا إما من رأى بمعنى أبصر، أو من الرؤية القلبية بمعنى عرف. فالمعرفة بالقلب لا بالبصر، بالبصيرة لا بالبصر. قال رحمه الله: ولذلك لم يتجاوز مقولين. نعم. قال تعالى: مناسكنا. قال المصنف: أي متعبداتنا في الحج أو مذابحنا. والنسك، والنسك في الأصل غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة. نعم، يعني النسك في الأصل هو غاية أي عبادة، إلا أنه شاع استعماله في الحج، فسميت مناسك الحج لما في الحج من الكلفة والمشقة والبعد عن المألوف. نعم نعم يا سيدي. قال: وقرأ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب أرنى قياسا على فخذ في فخذ. نعم. وفيه إجحاد، لأن الكثرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليه. نعم. وقرأ الدوري عن أبي عمرو بالاختلاف. وتب علينا استفادة لذريتهما. وتب علينا، هل وقع من النبيين معصية؟ الأنبياء معصومون من الذنوب قبل النبوة وبعدها، وهذا هو رأي أهل السنة والجماعة. خلاص. فحينما يقول النبيان في دعائهما وتب علينا، إنما يطلبان الاستتابة للذرية، الاستتابة لإيه؟ للذرية، وليس لهما، لأنه لا ذنب لنبي منهما حتى يطلب عليه من الله توبة. نعم. قال رضي الله تعالى: وتب علينا. قال المصنف: أي استتابة لذريتهما أو عما فرض منهما سهوا. طبعا عما فرض منهما سهوا، يعني ده هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو من باب خلاف الأولى. نعم. قال: أو عما فرض منهما سهوا، ولعلهما قالا هضما لأنفسهما وإرشادا لذريتهما. ولعلهما قالا ذلك من قبيل هضم النفس والتواضع، وفي كون نبيين مصطفين ما يدل على تواضعهما وهضمهما لأنفسهما استرشادا للذرية، حتى لا يغتر أحد من الذرية فلا يهضم نفسه ولا يتواضع، بل عليه أن يكون شأنه شأن أبيه النبي الذي تواضع فهضم نفسه. نعم. قال تعالى: إنك أنت التواب الرحيم لمن تاب. ربنا وابعث فيهم، أي في أمة المسلمة، رسولا منهم، ولم يبعث من ذريتهما غير سيدنا محمد. ولم يبعث من ذريتهما غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولم يبعث من ذريتهما غير سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المجاب به دعوتهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة إبراهيم أبي. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي رضي الله عنها. طيب، الله يفتح عليه. أنا دعوة أبي وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وساق رؤية أمه حينما رأت نورا خرج منها أضاء الله به قصور بصرى في الشام عليها السلام، ورضي الله عنها. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي عليه السلام. قال تعالى: وخلي بالك في قوله فهو المجاب به دعوتهما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذا لا يعكر أن لإبراهيم أنبياء ورسل من ولد إسحاق. ليه؟ لأن الدعوة هنا خصها إبراهيم وولده إسماعيل بالأمة المسلمة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم، أي من تلك الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن القصد من الدعوة محصور في ولد إسماعيل، محصور في إيه؟ في ولد إسماعيل. وهذا لا ينافي من كون إبراهيم عليه السلام أتته أنبياء ورسل من ولد إسحاق عليه السلام. نعم. يتلو عليهم آياته أي يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل التوحيد والنبوة. نعم. ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة ما تدخل به نفوسهم من المعارف والأحكام، ويزكيهم عن الشرك والمعاصي. يعني يطهرهم، يزكيهمون أي يطهرهم من الشرك والمعاصي. الله يفتح عليك. ها يلا يا ابني، انك انت العزيز الذي لا يقهر، انك انت العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد، الحكيم. والحديث في هذا المقام ذو شجون، ولولا ارتباطي بموعد في مكان آخر لأطلنا النفس قبل نهاية هذه الجلسة وهذا المجلس المبارك، لكن نكتفي بهذا القدر، وسنكمل إن شاء الله بعد أجازة عيد الأضحى المبارك. كل عام أنتم بخير، وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.